يتذكر حقيقة هذه الدنيا ويتذكر عذاب يوم القيامة. أنت قد تذهب عند طبيب الأسنان فيؤلمك ألما لا تتحمله، فكيف ستتحمل نار جهنم؟ وربنا يقول فما أصبرهم على النار، فهذا تعجب في إقامتهم على المعاصي التي تؤول إلى النار. وجهنم من اسمها سميت جهنم بجهنم لعظم جهومتها أي حجمها وشكلها وكبرها ولعمق قعرها، فهي ترهب من رآها من بعيد، فما بالك بمن دخلها. حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس قال حدثني مالك وهو الإمام عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم، هذه النار جزء واحد من 70. قيل يا رسول الله إنها لكافية، أي كافية لتعذيب من يستحق العذاب. قال فضلت عليهن 69، أي على نيران الدنيا. نار جهنم فضلت على نار الدنيا 69 ضعفا، كلهن مثل حرها، هي في غاية الحرارة. يعني الآن الشمس يقدرون نسبة درجة حرارة فيها تقديرا 10,000 درجة مئوية، ولذا يقدرون المسافة بين الأرض والشمس 193 مليون ميل، ويأتي الحر بهذه الشدة، فما بالك إذن بنار جهنم. فهي أمثلة، يعني يوري الإنسان يعني ربنا يوري الإنسان قدرته في هذا حتى يرعو المرء. حدثنا قتيبة بن سعيد وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع عطاء يخبر عن صفوان ابن يعلى عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك، أي هو خازن النار. وقلنا بأنهم ينادون لأنهم قد ضلوا في الدنيا فطلبوا من المخلوقين، وكذلكهم طلبوا من المؤمنين فلم يحصل لهم شيء، وطلبوا من الله قال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. ولكن الإنسان يعني يعلم أن الله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض وأن بيده الخزائن، فحينما يعلم هذا العلم يكون لديه يقين أنه لا يسأل إلا ربه. فمن اعتمد على ربه في الدنيا متوكلا عليه عابدا ربه بالعبادة إخلاصا ومتابعة فإنه لا يسأل إلا ربه يوم القيامة. أما من ضل في الدنيا فيجره ضلال الدنيا إلى الضلال في النار، نسأل الله العافية. حدثنا علي قال حدثنا سفيان، طبعا هم أول ما يسألون تخفيف يوم من العذاب، ثم لا ينالون هذا الشيء فيطلبون القضاء، ولذا الإنسان يحمل بيديه وبرجليه حتى يتخلص من الموت، يأكل الطعام ويشرب الشراب ويسافر ويبحث عن الطبيب الجيد. ولذلك لما يرون العذاب من شدة العذاب ماذا يتمنون؟ يتمنون الموت وأنى لهم، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال قيل لأسامة لو أتيت فلانا فكلمته قال إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، يعني لا تتصورون أني لا أكلم ولاة الأمر، ولكن حينما أكلم ولاة الأمر لا أكلمهم بين يدي الناس، إنما أكلمهم بطريقة. وإذا الآن لا يستحسن أن يأتي إنسان ويرسل برسالة مفتوحة إلى أمير من الأمراء يطلع عليها الناس، لكنه لما لا يستطيع أن يصل إلى الأمير إلا بهذه الطريقة فلا بأس بهذا، على أن يحذر أنه يعني يكون موعظته تثير خطأ وخللا. إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا، لا دون أن أفتح بابا، يعني يحذر الإنسان أن يفعل شيء على شكل الخير وهو يجر إلى الشر. وقلنا مرارا أن عبد الله بن عثمان بن عكيل